قولا سليلا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقفنا في تفسير سورة النور عند قول الله تبارك وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقفنا عند آخر هذه الآية وفيها الأمر بصرف البصر عما حرم الله تبارك وتعالى، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغض البصر حتى عند الجلوس على نواصي الطرقات. أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغض البصر. وفي الحديث أن من ترك النظر نفاخة الله تبارك وتعالى أبدله الله تبارك وتعالى إيمانا في قلبه يجد حلاوته في قلبه. واليوم مع باقي الآيات يقول الله تبارك وتعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. قلنا معنى الغض في اللغة الخفض، يعني إنسان مطالب بخفض بصره أو صرف بصره أما حرم الله تبارك وتعالى. طيب، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، أمر من الله تبارك وتعالى للمؤمنة أن تغض بصرها عما حرم الله تبارك وتعالى، فلا تنظر إلى الرجال الأجانب غير أزواجهن. وإذا كان هذا أمر من الله تبارك وتعالى، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، فهو أيضا غيرة من الله تبارك وتعالى لرجال هؤلاء النسوة. الله تبارك وتعالى يغار إذا انتركت حرماته، فالله تبارك وتعالى أمر وغار وأيضا ميز النساء المؤمنات عن النساء المشركات. فالمشركة لا تؤمن بالله تبارك وتعالى ولا تغض بصرها. فهذه الآية قل المؤمنات يغضضن من أبصارهن فيها أمر من الله وغيرة منه لأزواج النساء المؤمنات وتمييزا لهن عن نساء الجاهلية أو النساء المشركات. قل المؤمنات يغضضن من أبصارهن، يعني يصرفن بصرهن أو يخفضن بصرهن عن النظر إلى غير أزواجهن. مسألة: هل يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجال الأجانب؟ هناك فريق من أهل العلم يرى أن المرأة لا تنظر إلى الرجال الأجانب لا بشهوة ولا بغير شهوة، يعني يحرم النظر إلى الرجال الأجانب. هذا فريق من العلماء يقول ذلك. فريق الآخر يقول: بل تنظر المرأة إلى الرجال الأجانب بغير شهوة. طيب، ما دليلهم على ذلك؟ دليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى الحبشة وهم يلعبون بحراب في المسجد، فكانت خلفه صلى الله عليه وسلم كانت خلفه عائشة رضي الله عنها تنظر حتى ملت ورجعت. فهذا فريق يرى أن المرأة لها أن تنظر إلى الرجال الأجانب لكن بغير شهوة، وهناك فريق كما قلنا منع من النظر إلى الرجال الأجانب. وقل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. يحفظن فروجهن عن ماذا؟ عن الفاحشة، عن الزنا، يحفظن فروجهن عن الفاحشة عن الزنا عن أن يراها أحد، فلا يرى عورتها أحد، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. طبعا هذه الآية فيها أقوال كثيرة لأهل العلم، ومعنى لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها يعني لا يظهرن شيئا من الزينة للأجانب، لا يبدين زينتهن يعني لا يظهرن شيئا من الزينة للأجانب إلا ما لا يمكن إخفاؤه. طيب ما هذا الذي لا يمكن إخفاؤه؟ اللي هو قول الله تبارك وتعالى إلا ما ظهر منها. هناك أقوال، قول لابن مسعود وقول لابن عباس وقول لغير من الصحابة والعلماء، لكن نقتصر على قول ابن مسعود رضي الله عنه لأنه هو القول القوي، قول الصحيح والقوي. قول ابن مسعود رضي الله عنه قال إلا ما ظهر منها الرداء والثياب. كان النساء العرب كانوا يلبسون جلبابا وفوقه رداء، فربما ظهر الجلباب اللي تحت الرداء ظهرت أطرافه أو ما إلى هذا، أو يعني أحيانا المرأة حين تقعد أو تمشي أو تتحرك يظهر شيئا من ثيابها عفوا عنها، أو يعني وهي لا تدري، فكل هذا معفو عنه إلا ما ظهر منها الرداء والثياب. وإن كان هناك أقوال أخرى لأهل العلم، لكن هذا القول هو القول القوي الذي رجحه كثير من أهل العلم. ولا يبدين زينتهن يعني لا يظهرن شيئا من الزينة للأجانب إلا ما لا يمكن إخفاؤه. قلنا ما لا يمكن إخفاؤه اللي هو قول الله تبارك وتعالى إلا ما ظهر منها، فيها أقوال أرجحها وأقواها قول ابن مسعود الرداء والثياب. قال الله تبارك وتعالى وليضربن بخمورهن على جيوبهن. الخمار هو غطاء الرأس، والجيب هو النحر أو الصدر. فالله تبارك وتعالى أمر النساء المؤمنات بضرب القمار على صدورهن لتواري ما تحتها من صدرها وضرائبها، وفي ذلك مخالفة. ذلك مخالفة لمن؟ مخالفة لشعار نساء أهل الجاهلية. يعني المرأة المسلمة حينما تلبس الخمار الذي هو غطاء الرأس فتغطي بذلك صدرها وضرائبها، فهي بذلك تخالف شعار نساء أهل الجاهلية التي كنا يأمرون على الرجال من المشركين فيبدين صدورهن وضرائبهن وآذانهن. فالله تبارك وتعالى أمر المؤمنات أن يستترن في هيئاتهن وأحوالهن، فقال الله تبارك وتعالى وليضربن بخمورهن على جيوبهن. وفي ذلك ورد أن نساء ذكرن فضل نساء قريش عند عائشة رضي الله عنها، فقالت عائشة رضي الله عنها إن لنساء قريش لفضل، وما رأيت أفضل من نساء الأنصار إيمانا بالله وتصديقا بكتابه لما أنزلت وليضربن بخمورهن على جيوبهن. ذهب الرجال يبلغن النساء في البيوت، الرجل يبلغ زوجته وابنته واخته وذوي قرابته، فاصبحنا يعني النساء وراء النبي صلى الله عليه وسلم معتجرات، يعني قطعنا مروقهن ثيابهن وغطينا رؤوسهن، فاصبحنا معتجرات خلف النبي صلى الله عليه وسلم كأن على رؤوسهن الغربان، يعني كلهن كنا يلبسن السواد يغطين رؤوسهن، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، فالبعض يعني الزوج أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن، كل هؤلاء هم محارم المرأة، يجوز لها أن تظهر لهم زينتها ولكن من غير تبرج. يعني ايه تظهر زينتها من غير تبرج؟ المرأة تظهر للمحرم من الرجال كالأبي والأخي وابن الأخي وما إلى هذا، تظهر له يعني أعضاء الوضوء، اليدين، الشعر، شيء من الصدر، شيء من جزء من ساقها، إنما لا تتبرج أمامه، إنما التبرج وكل الزينة تظهر للزوج، لكن المحارم يظهر لهم ما يظهر عند الخدمة، يظهر للمحارم، المرأة تظهر للمحارم ما يظهر عند الخدمة يعني جزء من ساقها، يديها، أعضاء الوضوء، شعرها، ما إلى هذا. وثبت أن ابن عمر دخل على أخته ورأى ضفائرا، وهناك من الآثار والأدلة ما تؤيد أن المرأة تظهر المحارم ما يبدو غالبا عند الخدمة، لكن من غير تبرج، إنما يكون التبرج وإبداء الزينة كلها للزوجين. طيب، ثم يقول الله تبارك وتعالى: أو نسائهن. طيب، أقول أسأل أبناء بعولتهن، دول أبناء المرأة؟ لا، مش أبناء المرأة، يعني يقول الله تبارك وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، ده الزوج، أو آبائهن الأب، أو آباء بعولتهن أبو الزوج، أو أبنائهن الأبناء. أبناء بعولتهن يعني امرأة تزوجت رجلا، أولاده بقى اللي هي لم تلدهم دول من المحارم، أولاد هذا الرجل دول من الإيه؟ من المحارم. طيب، لكن السؤال اللي سأله أخونا يجرنا إلى هذا السؤال: هل الزينة تظهر أمام المحارم بمرتبة واحدة؟ يعني المرأة تظهر زينتها أمام أبيها كما تظهر زينتها أمام ابنها كما تظهر زينتها أمام ابن زوجها؟ الجواب: لا، ليس على مرتبة واحدة. فالمرأة تنظر إلى درجة هذا المحرم وتظهر أمامه من الزنا ما يناسب مرتبته. فكل مثلا تظهر أمام ابنها كامل الزينة التي تظهر عند الخدمة، لكن ابن الزوج تخفف من إظهار الزينة شيئا ما. كذلك لو أن هذا المحرم من التقاء الصالحين، فالمرأة تظهر من زينتها التي تظهر عند الخدمة ما يعني تراه ولا حرج في ذلك، لكن لو كان هذا المحرم يعني فاسقا أو غير مؤتمن فلا تظهر أمامه من الزينة إلا اليسير جدا. ممكن يكون فاسقا يعني يخشى منه، ممكن يكون غير مؤتمن يعني إيه؟ يصفها لأولاده أو غير ذلك، فنقول ان المحارم ليسوا على درجة واحدة في المحرمية، فقد تظهر المرأة لابنها مثلا ما لا تظهره لابن زوجها. نعم. او نسائهن، ده هنجاوب حينما نشرح او نسائهن على سؤال اخونا حسين اللي بيسأل ايه إظهار الزينة أمام الكتابية. هناك فريق من أهل العلم قال إن المرأة لا تظهر زينتها أمام النساء المشركات، أمام اليهوديات، أمام النصاريات، لئلا تصفنا حال المرأة المسلمة لأبجال الكفار من اليهود والنصارى والمشركين. وهذا الفريق عنده أدلة كثيرة جدا أن نسائهن المقصود نساء المسلمات، وعلى هذا يحرم على المرأة أن تظهر زينتها أمام امرأة من أهل الكتاب أو امرأة مشركة. لكن هناك فريق ليس بالقليل، إنما فريق كثير أيضا من أهل العلم يقولون إن نسائهن بمعنى جنس النساء، يعني أي امرأة أي نوع من النساء يجوز للمرأة أن تظهر زينتها أمامها ولا حرج في ذلك. يبقى هناك قولان لأهل العلم في نسائهن. من العلماء من منع المرأة من أن تظهر الزينة أمام الكتابيات أو المشركات، هناك من أباح ولكل دليله في هذه المسألة. طيب، يقول الله تبارك وتعالى أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن. ملك اليمين إذا كانت امرأة حتى ولو مشركة تظهر المرأة المسلمة أمامها زينتها لا حرج. طيب، لو أن ملك اليمين هذا عبد، يعني رجل لكنه عبد، هل تظهر المرأة المسلمة زينتها أمامه، يعني الذي يبدو عند الخدمة؟ الجواب نعم، لا حرج في ذلك، لا حرج في أن تظهر المرأة زينتها أمام عبدها. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبد وعليها ثياب قصيرة، إذا غطت به رأسها بدت رجليها، وإذا غطت رجليها بدت رأسها، فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس عليك بأس، إنما هو أبوك وغلامك يعني العبد. فاستدل بهذا العلماء على أنه لا حرج على المرأة المسلمة من إظهار زينتها أمام العبيد من الرجال ومن النساء، أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال. هناك من يلحق بالعائلات كالأتباع والأجراء، والرجال الذين ليس لهم يعني هم في النساء ولا شهوة للنساء، وكما عرفه بعض العلماء قالوا الذي هو من أولي الإربة من الرجال هو المغفل الذي لا شهوة له. يعني مغفل يعني يغفل عن أمر النساء، وقيل هو الأبلة، وقيل الذي يعني لا يصبو إلى النساء وما إلى هذا. فهؤلاء لا حرج على المرأة أبدا أن تظهر زينتها أمامه. والحق بذلك أيضا المخنث الذي أيضا يعني لا شهوة له في النساء، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، هذا الطفل أيضا لصغر سنه، لصغر سن الطفل، فإنه لا حرج أن يطلع على النساء وعلى زينة النساء، بشرط أن يكون هذا الطفل لا يعلم يعني ما يفهم من مشية المرأة أو حركتها أو تغنجها أو كلامها الرقيق لا يفهم مثل هذه الأمور. لكن لو فهم الطفل وميز هذه الحركات وهذا الكلام وغنة المرأة وترقيمها في كلامها وترقيقها فإن هذا يمنع من الدخول على النساء أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. كانت المرأة في الجاهلية إذا كانت تلبس خلخالا في رجليها أو شيئا من الزينة في رجليها تخفيه إذا مرت بمجلس الرجال أو محضر الرجال هزت هذه الحلي فأحدثت صوتا فتنبه لها. نهى الله تبارك وتعالى المؤمنات عن هذه الأخلاق ونهاها أن تضرب برجلها لتظهر ما يخفى من زينتها وما كان مستورا إذا مرت بالرجال. فقال الله تبارك وتعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وهناك جملة من الآداب والأخلاق لابد أن تتحلى بها المرأة المسلمة حينما تنزل إلى الشارع أو تمشي في الشارع. وقبل أن أذكر هذه الآداب ذكر الإمام أحمد رحمه الله أن ثلاثة نسوة أيام بني إسرائيل كان منهن اثنتان طويلتان وأخرى قصيرة فقامت القصيرة ولبست نعلين من خشب حتى يعني تطول وأيضا لبست خاتما حشته عطرا فكانت حينما تمر على مجالس الرجال تحرك هذا الخاتم تفوح منها العطر فكانت بذلك تفتن النساء تفتن الرجال. ومعلوم أن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء لذلك الله تبارك وتعالى أدب نساء المؤمنات ببعض الآداب منها ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن يعني إذا مرت بمجالس الرجال لا تحرك الزينة المخفية حتى يعني لا يعلم الرجال بمرورها أو لا يلتفتون إليها. من ذلك أيضا لا تخرج المرأة المسلمة متعطرة من بيتها أو واضعة أي نوع من أنواع الطيب. كذلك لا ينبغي للمرأة المسلمة أن تمشي وسط الطريق إنما المكان المخصص للمرأة المسلمة حين تمشي هو حافات الطريق يعني جوانب الطريق لكن لا تبرز المرأة نفسها وهي تمشي في وسط الطريق. كذلك من الآداب التي ينبغي أن تتحلى بها المرأة المسلمة الحياء لابد للمرأة المسلمة أن تكون حية. قال الله تبارك وتعالى فجاءته إحداهما تمشي على استحياء يبقى لابد للمرأة أن يكون عندها نوع من الحياء وكذلك لابد أن تكون متسترة أمام الرجال متسترة في أحوالها كلها. هذه جملة من الآداب باختصار والفلاح كل الفلاح في اتباع ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم وترك ما نهى الله تبارك وتعالى عنه وما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول الله تبارك وتعالى وأنكحوا الأيام منكم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا وكاتبوا من علمتم فيهم خيرا. الآيات التي بين أيدينا الآن فيها أمر بالتزويج مش أمر بالزواج لا أمر بالتزويج ووعد بالغنى يعني أمر الله عز وجل في هذه الآية التي بين أيدينا أمر بالتزويج ووعد بالغنى، وينكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. يبقى هذه الآيات فيها أمر بالتزويج ووعد بالغنى، وفيها أيضا الأمر بالتعفف عن الحرام. يبقى أمر بالتزويج ووعد بالغنى، أمر بالتعفف عن الحرام، والأمر الثالث هو المكاتبة. يعني إيه المكاتبة؟ هنعرف الآن إن شاء الله تبارك وتعالى. وأنكحوا الأيام منكم. من هو الأيم؟ الأيم الرجل الذي لا زوجة له، والأيم المرأة التي لا زوج لها. يبقى الأيام رجالا ونساء، رجل ليس له زوجة أو زوجة ليس لها رجل. أمر الله تبارك وتعالى المؤمنين أن يزوجوا هؤلاء الأيام. بنلاحظ قول الله تبارك وتعالى وأنكحوا الأيام منكم، ولم يشترط صلاحا. يعني لو عندك ابن أو بنت لابد لك أن تزوجها سواء كانت صالحة أو غير صالحة، لهم يفرض عليك أن تزوجها. لكن في العبيد والإماء قال والصالحين من عبادكم وإمائكم، فكأن الله تبارك وتعالى يوسع أمامك الطريق. إذا كان عبدا أو أمة ترى فيه صلاحا زوجه أحسن إليه وزوجه، لكن إن لم يكن صالحا فهناك طرق أخرى للإحسان إليه، بأن تبيعه مثلا أو تهديه أو ما إلى ذلك. لكن الأبناء الأيم إذا كان ولدا لك أو بنتا فليس أمامك إلا أن تزوجه. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. قلنا إن الله تبارك وتعالى لما أمر بالتزويج وعد بالغنى، وفي ذلك يقول أبو بكر رضي الله عنه أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح، أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى. أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه التمسوا الغنى في النكاح، التمسوا الغنى في النكاح. وهناك حديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم، الحديث عن أبي هريرة ثلاثة على الله، ثلاثة حق على الله تبارك وتعالى إعانتهم، منهم الناكح يريد العفاء. يبقى في هذه الآية وأنكحوا الأيام منكم أمر بتزويج الأيم، وقلنا إن الأيم هو الرجل الذي لا زوجة له أو المرأة التي لا زوج لها. طيب الله تبارك وتعالى لم يصف الأيم بالصلاح واشترط على العبيد والإماء الصلاح، قلنا إن الابن أو البنت لابد أن تزوجه، لكن العبد ممكن أن تتصرف فيه تصرفا آخر غير الزواج بأن تبيعه مثلا. ثم وعد الله تبارك وتعالى بعد هذا الأمر بالغنى، وذكرنا حديث ثلاثة حق على الله عونهم الناكح يريد العفاء، ذكرنا قول ابن مسعود التمس الغنى في النكاح، وذكرنا قول أبي بكر أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى. طب من لم يجد الزواج فهذا ينقلنا إلى الأمر بالتعفف عن الحرام. قال الله تبارك وتعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. المال والحيلة وكسب المال، وعلمت إن عنده أمانة فلا حرج أن تكاتبه وأتوهم من مال الله الذي آتاكم، يعني لا حرج عليك أيضا أيها السيد أن تعين هذا المكاتب ببعض مالك من مال الزكاة أو أن تضع عنه من مال المكاتبة، فلأنه اتفق معك على 100 فلا حرج أن تضع عنه شيئا من هذه 100 حتى يكون حرا لوجه الله تبارك وتعالى. من الأمثلة الثالثة على المكاتبة، تعلمون قصة بريرة وكيف أنها كاتبت على نفسها وأعتقت، أيضا تعلمون مكاتبة سلمان رضي الله عنه وكتب رجلا يهوديا حتى أعتق لوجه الله تبارك وتعالى، وكذلك مكاتبة جويرية أم المؤمنين لما كاتبها النبي صلى الله عليه وسلم على أن يتزوجها وتكون حرة، والصحابة رضي الله عنهم لما علموا بمكاتبة جويرية أطلقوا ما كان عندهم من الأسارة تكريمة لزواج النبي صلى الله عليه وسلم بجويرية رضي الله عنها. إذا الذين يكتبون الكتاب يطلبون المكاتبة مما ملكت أيمانكم من العبيد والإماء فكاتبوهم. المكاتبة يا إخواني على سبيل الوجوب ولا على سبيل الاستحباب؟ فريق من أهل العلم يرى أن المكاتبة على سبيل الندب والإرشاد والاستحباب، وهناك فريق يرى أن المكاتبة على سبيل الوجوب، واستدلوا بقول الله تبارك وتعالى فكاتبوهم أمر، واستدلوا أيضا أن سيرين أراد أن يكاتب أنسا رضي الله عنه، وكان سيرين كثير المال فأبى أنس أن يكاتبه، فذهب سيرين إلى عمر يشكو أنسا فأمره عمر أن يكاتبه فأبى أنس، فضربه عمر بالضرة فكاتبه. فيعني هذا يدل على أن الأمر أمر المكاتبة على الوجوب كما ذهب إلى ذلك فريق من أهل العلم، وكان من سنة الصحابة أو السلف أن يضعوا عن المكاتبين بعض المكاتبة حتى يعني يساعدهم في التحرر من العبودية. يقول الله تبارك وتعالى ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات، والمقصود هنا آيات القرآن فيها آيات واضحات مفسرات، ومثلا من الذين خلوا من قبلكم، بما أن الله تبارك وتعالى لنا الآيات المبينات. أنزل الله تبارك وتعالى الآيات المبينات والقرآن الكريم الواضح المفسر، وأنزل أيضا مثلا من الذين خلوا من قبلكم، يعني أنزل الله تبارك وتعالى لنا خبرا عن الأمم الماضية التي خالفت أمر الله تبارك وتعالى وما حل بها من العذاب والهلاك عند مخالفة أمر الله تبارك وتعالى، فموعظة للمتقين. وهذا الكتاب كما يقول علي رضي الله عنه في حكم ما بينكم وخبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم والفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. كثير من الخطباء يذكرون هذا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في الحقيقة كلام علي رضي الله عنه. نسينا أن نتكلم حول قول الله تبارك وتعالى ولا تكرهوا فتياتكم، فتياتكم الإماء الجواري، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء على الزنا إن أردنا تحصنا، يعني تأبى الأمة أن تزني وسيدها يرغبها على ذلك لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. هذه الآيات تتكلم عن عبد الله بن أبي بن سلول، كان عنده بعض الجواري والإماء، وكان يكره الأمة على الزنا، وكان يكرهها أن تحمل من فلان حتى يعني يأخذ فداء هذا الحمل من قومه أو عشيرته. فزالت إحداهن إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي، فنزل قول الله تبارك وتعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ومعنى فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم لأن الله عز وجل يرحم ويغفر لهذه الأمة التي أكرهت على الزنا. وفريق يقول بل معنى هذه الآية فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم لمن أكرههن على ذلك إذا تاب ورجع إلى الله تبارك وتعالى. وبهذا نكون قد انتهينا من تفسير الربع الثاني من سورة النور. إن شاء الله في الأسبوع القادم نتكلم عن موضوع من موضوعات علوم القرآن إن شاء الله تبارك وتعالى. الآن تبدأ غدا إن شاء الله تبارك وتعالى أولى محاضرات مسابقة تفسير سورة آل عمران كاملة، وذلك مع الإعداد بعض المساعد، وغدا المحاضرة بعد صلاة العشاء مباشرة. موعد المحاضرة بعد صلاة العشاء مباشرة يوم الجمعة من كل أسبوع إن شاء الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.